وبعد فهذا هو الدرس 37 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. أمامي بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الفائت. أحدها سؤال يقول فيه صاحبه: في درس الاثنين الماضي لم تجب على الأسئلة، وكان سؤالي عما ورد في كتاب ابن عطاء الله رحمه الله، ذكرتم أن لا تطلب من الله أن ينقلك من حال إلى حال ما دام أن الله أقامك على هذه الحال. هل طموح الإنسان ورغبته في أن يحسن وضعه في عمله إن كان ماديا أو معنويا يتعارض مع ما ذكرتم؟ وإن كان يشعر أنه يملك إمكانات وقدرات تؤهله لأن يكون أفضل، ثم ما رأيكم بالسفر؟ أن يطلب الإنسان من الله أن يوفقه ليزداد توفيقا في عمله وليزداد يعني إتقانا في صنعه، هذا لا علاقة له بما قاله ابن عطاء الله مأخوذا من أدب القرآن والسنة. فأنت عندما تكون مثلا طبيبا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. فهذا شيء جميل أن تفعل كل الوسائل التي تزيدك قدرة على ممارستك لاختصاصك، فتختص، توسع عملك، تزيد من قدراتك في خدمة الناس. أنت لم تخرج من حال إلى حال، أنت لا تزال في الحال التي أقامك الله فيها، لكنك تزيد من إتقان عملك. ما علاقة هذا بما هو معروف من أدب الإسلام من أن من الأفضل إذا أقام الله الإنسان على عمل ألا يكون شأنه شأن متفوق، ينقل ينتقل من عمل إلى عمل إلى عمل إلى عمل وهكذا. هذا شرحنا ذلك في الدرس الماضي، شرحنا هذا، يعني ما يصلح أن يكون جوابا لهذا الأخ. دخل كلية الهندسة، بعد سنة قال: والله أنا لا أريد، أنا أريد أن أدخل العلوم. هل هذا جيد؟ لا، هذا ما نهى عنه ابن عطاء، بل هذا ما ينهى عنه الأدب الإسلامي. طيب دخل كلية الشريعة، بعد سنة قال: والله أنا بدي أغير. دخل آداب، قال: والله أنا بدي أغير. هذا هو الذي ذكر، ما دام العمل الذي اخترته ووفقك الله له وفتح أمامك السبيلين مشروع وليس فيه شبهة، إذا أتقن عملك، ابق في عملك وأتقنه، هذا هو الذي يقتضيه العقل. أما أن ترغب في أن تحسن وضعك كما تقول هذا جيد، وضعك الذي أنت فيه تحسنه، تزداد خبرة فيه، تزداد عمقا، تزداد إتقانا، هذا شيء جيد. السفر إذا كان أيضا لمصلحة عملك الذي أنت فيه، يا حبذا، أقامك الله على التجارة، طيب لا تتركها ما دام السبيل أمامك مفتوحة. اقتضت التجارة أن تسافر، إذا تسافر، لأن سفر من مقتضيات عملك الذي أقامك الله فيه. لكن إذا أردت أن تسافر لتترك عملك التجاري إلى عمل غيره، فهذا هو الذي يتنافى مع الأدب الإسلامي. كيف يكون الدعاء فيه سوء أدب مع الله؟ يا إخوانا، وتنتقلوا عن لساني، قولوا الكلام اللي حكيته. هل قلت أنا الدعاء فيه سوء أدب مع الله؟ وأنا الذي قلت لكم الدعاء هو العبادة، وقلت لها الأخرى الدعاء مخ العبادة. كيف أقول الدعاء هو العبادة ثم أقول الدعاء فيه سوء أدب مع الله؟ لماذا يكذب عليها هذا الأخ؟ كيف يكون الدعاء فيه سوء أدب مع الله؟ أنا لا أقول الدعاء عبادة ولا خير في إنسان لا يدعو الله عز وجل. لكن هنالك هذا يعني الأخ يطلب مني أن أعيد الكلام الذي قلته. يا أخي اسمع التسجيل ولا تتعبني حتى أعيد لك الكلام. قلت هنالك إنسان يدعو بدافع رعونته رغبته في أن يتحقق له غرض معين ولا يدعو بدافع العباد لله. وضربت لكم المثل الشخص الذي جاء إليه في منتصف الليل تقريبا وطلب مني أن أذكر له نص للدعاء المستجاب، ثم تبين رجل غير ملتزم وغير منضبط لكن له محل في المرجع بده يبيعه ما عرف كيف يبيعه. قالوا له والله إذا أريت كذا كذا كذا وبعدين حكيت وبعدين مدري شو سويت الله بيستجيب. رأسا هكذا بده يعرف شو هذا الشيء اللي يستجاب له. هذا هو الذي يسمى سوء أدب مع الله. هذا ليس دعاء، هذا العمل ليس دعاء. نعم يعني في مثل عامي لكن سيء ما بريد اقوله لحتى جسد الكلام اللي يفهم هذا الاخ السائل. ينبغي ان يكون دعاؤك تعبيرا عن حاجتك فقط لله عز وجل لا اكثر لا اكثر. ثم من ادب الدعاء كما ورد في الحديث وكما ذكره الامام الغزالي مطولا في كتابه الاحياء أن تسأل الله ما فيه سعادتك ما فيه خيرك، لأنك لا تعلم ما هو الخير لك. رجل خطب فتاة وتعقدت الأمور، ليس من الأدب أن يقول يا رب يسر الزواج من هذه الفتاة، لا، قل يا رب أسألك أن ترزقني الزواج من هذه الفتاة إن كان لي في ذلك خير. والأفضل من هذا أن تقول يا رب اختر لي ما يرضيك من أمر زواجي، اختر لي ما فيه خير من أمر زواجي. أنت بهذا تعبر عن ثقتك بالله، تعبر عن توكلك الحقيقي على الله. شيء معروف هذا، يعني ما بده فلسفة كثيرة. لو ولد يثق بحب أبيه له ويثق برحمة أبيه له ويثق بأن أباه يسهر الليل لإسعاده، أبدا لا يقول لأبيه يا أبتي أنا أريد الزواج من هذه الفتاة لا أريد غيرها، لا يقول هذا الكلام، لأنه يعلم أن أباه يختار له الخير وهو أعلم بما يصلحه. أليس كذلك؟ فكيف بالعبد الذي يعلم أن الله أدرى بما يصلحه؟ أما أقول الدعاء سوء أدب مع الله، من قال هذا الكلام؟ لكن في باب الدعاء في آداب للدعاء بكل الكتب الذي عند الحديث في آداب تدعو بدافع العبودية لله وبدافع الإعلان عن حاجتك إلى الله وأنك لا تعرف ما هو خيرك، فأنت تسأل الله عز وجل الخير لك. وقلت ما دمت معافا فاسأل الله أن يديم عليك العافية، إذا جاء المرض اصبر وتجمل وأعلن عن الرضا عن الله سبحانه وتعالى وسل الله سبحانه وتعالى أيضا العافية. قلت هذا فإذا هذا سؤال غير وارد لهذا الأخ. حديث اسأل الله ولو في الملح لا لا أصل له يا سيد، وما يقال من أن الله أوحى إلى سيدنا موسى يا موسى سلم ولو ملح عجينك لا أصل له، ما هو حديث هذا إطلاقا. ومع ذلك نحن الآن تتم درسنا، إذا طلبنا ممن نطلب؟ نطلب من الله. أقل شيء شو ما كان يكون نطلب منه، بس في آداب الدعاء. لماذا ذكرنا عن سيدنا إبراهيم؟ طيب ليش ما قال سيدنا إبراهيم يا رب نجني من نمرود؟ ما قال حسبي الله ونعم الوكيل. أليس هذا الدعاء تعبيرا عن المستوى الأمثل الذي ينبغي أن نشد أنفسنا إليه؟ أنا لما أكون فعلا واثق بكرم الله وواثق برحمة الله أقول ما قاله سيدنا إبراهيم: يا رب أنت حسبي وأنت وكيلي في هذا الأمر، فوط أمري إليك، لن أكون أرحم بنفسي منك. ساعتها بتشوف الله سبحانه وتعالى شو بكرمني. نعم، طبعا هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء ما معناته مخالفته ارتكاب محرم، مو هيك معناته، عم يدلنا على المقام الأعلى لما يتفق مع عبودية الإنسان لله. المطلوب منا أن نشد أنفسنا إلى هذا المقام الأعلى. ما في واحد يذوق هذا المعنى إلا ويفعل كما يطلب. يعني كنت متعلقا بأمر أثناء حياة والدي، وكنت أسأله أن يدعو لي الباري عز وجل أن يحقق لي هذا الأمر، فكان يقول لي: لا أبدا، أنا لن أدعو لك لأن يحقق الله لك هذا الأمر، وإنما أدعو الله لك لأن يحقق لك ما فيه الخير. فهذا شيء معروف. أنا شاب وضعني الله في مجال طلب العلم الشرعي، فهل أنا مخطئ في سعي للبحث عن عمل كي أتمكن من الزواج وإيجاد سكن؟ فهل أنا مخالف للحكم السابق؟ لا، طلبك للعلم الشرعي لا يتعارض مع طرقك لأبواب الرزق. هل معنى طلب العلم الشرعي ألا يشتغل الإنسان؟ انظر إلى تراجم العلماء السابقين، تجد أن كل العلماء كانوا تجارا، صناعا، كادحين، أصحاب مهن، لكن لا تترك طلب العلم. ها هنا إذا قلت لا أنا بدي أترك طلب العلم، انتقل لحالة ثانية، أنت تكون خالفت، لا أقول الحكمة، خالفت هدي رسول الله وخالفت ما أوضحه الله عز وجل. نعم، الثبات أدب من آداب الإسلام. اخترت طلب العلم، خلاص أتقن ما أنت بصدده، وفي الوقت نفسه ابحث عن عمل، هذا لا يتعارض مع ذاك. هل نصلي صلاة الاستخارة عندما نكون في حيرة بين أمرين، أم نستخير الله سبحانه حتى عندما نميل بفكرنا إلى أحد الأمرين؟ لا، دائما، سواء احترت أو لم تحتر، عندما تجد نفسك أمام عمل أي عمل كان، طبعا الأعمال المضرورة، السنن، الواجبات، ما بدها استخارة، الجواب جاي بكتاب الله وبسنة رسول الله. واحد بده يروح على الحج وأسباب فريضة الحج متوفرة عنده، في داعي للاستخارة؟ لا. فالفرضية التي في عنقك هي الجواب للاستخارة، ما. لكن من الأعمال الدنيوية المختلفة المباحة وأنت لا تعلم هل هذا العمل يفيدك لا يفيدك، توفق فيه لم توفق فيه، سواء كان عملين أنت محتار بيناتهم أو عمل واحد، الاستخارة دائما مندوبة. وقد ذكرنا حديث الاستخارة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أو يأمرنا بالاستخارة في أمورنا كلها، ما عدا الأمور المشروعة الواجبات. يعني حديث الطبراني في رجل نشط في عمله فحثه بعض أصحابه أن ينقله إلى الجهاد، وحديث طالب الرجل للجهاد فأمره صلى الله عليه وسلم قدم لوالدته أو لوالديه. هو إن الحديثين يا أخ في البر للوالدين، فهل يقاس بالبر لهما غيره حتى يصح أنهما دليلان على ما قاله ابن عطاء الله؟ يا أخي مسألة واضحة، ما بدها يعني الوسوسة العجيبة عند بعض الناس. أقامك الله في عمل مشروع وليس فيه شبهة لا تترك هذا العمل حتى يأتيك قضاء الله يصرفك عنه. هذا الإنسان أقامه الله في عمل مهني يكدح من خلاله رزقا يأتي به لأهله لولده لنفسه إلى آخره. هذا العمل هل يتركه إلى غيره مما هو مشروع؟ الجواب في الشرش لا خلاص. وموضوع إن كان يسعى لأبوين شيخين حاله في سبيل الله، إن كان يسعى لأولاده في سبيل الله، إن كان يسعى ليعف نفسه في سبيل الله، ما بس من المحصول لبر الوالدين؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما حصر الحديثين ببر الوالدين، بالعكس عمهم قال إذا كان عم يروح عم يجني المال مشان يعف حاله كمان في سبيل الله، وين بر الوالدين؟ ما في بر الوالدين، ومع ذلك قال في سبيل الله. يسعى من أجل أن يرزق ويكرم أولاده كمان في سبيل الله، وين بر الوالدين؟ ما في بر الوالدين. المبدأ معروف معروف، أقامك الله في عمل تتقنه تتوسع فيه تحسنه جيد تتحول عنه إلى غيره ليس من الأدب الإسلامي، ما بقول حرام لكن ليس من التربية الإسلامية ذلك، لأنه من بعد ما تأخذ العمل الثاني كمان تجي تسألني والله كمان هذا ما عجبني، إيه بدي انتقل له، لازم إلا كمان معلش إلا كان تنتقل لثالث تقول والله كمان هذا شفت كمان هذا شو حكاية العمل بدي انتقل لرابع كمان لازم إلا معلش، لأن هذا فتحنا أبواب الانتقال، لأن تلا الباب مفتوح شو بيصير فيك؟ عم تتناول من أمن لأمن لأمن، شو بيصير فيك دنيا ودينا؟ وهذا الأمر قرأناه في علم الاجتماع، قرأناه في علم الاقتصاد، موضوع الثبات على العمل، هذا شيء معروف. ولكن شو قال؟ فإن شاء الله عز وجل استعملك في غير بغير أن تتحول، يعني بدون ما تترك عملك بيبعتك للجهاد اسبوع اسبوعين يعني وترجع لعملك. بدأ الباري عز وجل اذا شاء ان يستعملك في طلب العلم، انت بكلية الهندسة بخليك بكلية الهندسة بيوفقك انك تحضر هيك دروس، تحضر هيك دروس وانت بدراستك ما تركت دراستك واستعملك ربي سبحانه وتعالى في الشيء اللي بدك اياه، ضروري تتناول تنط من هون لهون لهون لهون لحتى تمضي ربك؟ لا. هل هذا الكلام في إشكال يا أخواننا؟ ما في إشكال، هذا شيء واضح. نعم. ثم يقول إذا طلبنا أن لا ندعو إلا طلبنا أن لا ندعو إلا فيما هو مجزوم أنه خير، فمعناه أن لا ندعو العافية لأننا لا نعلم بأنها خير لنا وربما هي شر لنا. لا، العافية لا شك أنها خير، بالدليل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذه أمور لا أشكال فيها. نحن نتكلم عن الخيارات الدنيوية، أعمال دنيوية مشروعة فتح الله له باب تجارة لا يتركها، فتح الله باب زراعة لا يتركها، فتح الله له باب صناعة لا يتركها، يتقن يحاول أن يتقن. فإن أغلق الله له هذا الباب شيء ثاني، من الآن لا نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية أبدا. ذكرتم في الدروس الماضية أنه يتوجب على المؤمن أن لا يسأل الله عز وجل عن حاجة من الأمور الدنيوية، كمان يتوجب، أنا قلت واجب، قلت من الآداب، من الآداب يا أخوانا، ما في شيء واجب. لو دعيت داري عز وجل أن يحقق لك رغبة من رغباتك الدنيوية المباحة تكون ارتكبت محرم؟ لا، بس هل هذا يتفق مع الآداب الإسلامية؟ لا. كلام ابن عطاء الله الذي ينقله لنا من مصادر القرآن والسنة يتحدث عن الأولى وعن الأفضل وعما يتفق مع التربية الإسلامية، فلا تنقل عني إني أنا أتوجب. من أن يتوجب؟ نعم، بل يسأل الله تعالى أن يختار له خصمًا، هذا هو الأفضل. وهكذا أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى ما هو الخير كلما ابلهم عليك أمر، فأنت لا تعلم الغيب. نعم، وقد سمعت أنه ورد عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أن الله أمره أن يسأله عن ملح عجينه. لا يا أخي، هذا الحديث لم يصح. والمطلوب يعني اللي روى هذا الكلام، طبعا كان حديث موضوع، قصدوا أن الإنسان ما يطلب من غير الله أي شغلة ولو كانت تافهة، تطلب من مين؟ من الباري عز وجل. في الأسبوع الماضي أخ يبدو لم أجد سؤاله اليوم أرسل إلي يقول إن المثال الذي ذكرته عن عملية الإبصار وكيف تتم عملية الإبصار من الحدقة إلى الشبكية إلى الأعصاب إلى المخ بأعمال فيزيائية نعم مختلفة، ثم إن إدراك المخ ونقل هذه الصورة إلى الوعي هذا شيء غيبي لم يكن العلماء يضعونه في ميزان العلم، لكنه داخل في العلم، إلا أنه أمر غيبي لا تفسير له إلا أنه من عند الله. يقول أخ في الأسبوع الماضي هذا كلام غير دقيق علميا، ويقول كلام غني. وقع أنا اختصاصي في الشريعة وفي فلسفة الشريعة وأصولها، ولكن أنا ممن يعلم أن الإنسان الذي يريد أن يدعو في هذا العصر إلى الله ينبغي أن تكون له ثقافة واسعة، فينبغي أن يكون بصيرا ملما بالفلسفة، ينبغي أن يكون ملما بالتاريخ، ينبغي أن يكون ملما بالتاريخ الطبيعي، ينبغي أن يكون ملما بنظريات التطور، ينبغي أن يكون ملما بشيء من قواعد العلوم الفيزيائية والكيميائية، وحتى يستطيع أن يمارس عمله في هذا العصر الداعي. فأنا لست متخصصا، لكنني أيضا من الذين يمارسون هذه الأعمال بموجب الثقافة العامة. هذا الكلام ليس من عندي بنفسي، هذا الكلام موجود في كتاب العلم في منظوره الجديد لروبرت أنجلوس أمريكي وجورج ستانسيو أيضا أمريكي، زميلان ألفا هذا الكتاب. وهذا الكتاب هذا يفيدكم أن أقول أيها الإخوة، حلقة من سلسلة من كتب الآن تصدر تحت عنوان العلم في منظوره الجديد، ويدل على أن الغرب ينعطف الآن إلى تفهم معنى جديد للعلم، يعني كان العلم فيما مضى محصورا في المادة، يعني موضوع العلم المادة بس، فإذا تجاوز الإنسان عن المادة العلم يقف. الآن النظرة الغربية تقول ما وراء المادة أيضا يدخل في العلم، وكان خطأ كبيرا أن نقول أن العلم فقط ما هو محصور في المادة. فهذا الكتاب تعميق لهذا الكلام، وهو يذكر هذا الحديث في مجال أن العقل كان فيما مضى يظن أنه منفعلا بقوانين العلم الفيزيائي والكيميائي لأنه مادة. الآن تبين أن العقل ليس كذلك، ليس مادة وليس خاضعا لأي من العمليات الكيميائية ولا الفيزيائية، بل هو مهيمن عليها لأن العقل ليس مادة، ومع ذلك هنالك قانون. فهو يضرب ما أمثله منها، يقول ماذا يحدث مثلا عندما يرى سقراط شجرة تدخل أشعة الشمس المنعكسة من الشجرة في بؤبؤ عين سقراط، وتمر من خلال العدسة التي تركز صورة مقلوبة ومصغرة للشجرة على شبكية العين. هذا كلام معروف مفهوم، يعني أي طلاب الثانويات يعرفون ذلك. فتحدث فيها تغيرات فيزيائية وكيميائية. فهل هذا هو الإبصار؟ طبعا لا، هذه مقدمات للإبصار. كلا، إذ لو كان سقراط فاقد الوعي لأمكن تركيز تلك الصورة على شبكية عينه محدثة نفس التغيرات الفيزيائية والكيميائية، ولكنه في هذه الحالة لا يبصر شيئا. إذا الشروط الكيميائية والفيزيائية تحققت ولم يتحقق الإنسان بأنه فاقد الوعي. وبالمثل تركز آلة التصوير على صورة ما، فيتعرض الفيلم الموجود في الآلة لنفس التغيرات الفيزيائية والكيميائية، ولكن آلة التصوير لا تبصر بالمعنى الحرفي الألوان والأشكال التي تسجلها. أما إذا أردنا أن نفسر إبصار سقراط حقيقة فنحن بحاجة إلى أكثر من ذلك كثيرا، أكثر من مجرد العمليات الفيزيائية والكيميائية التي تنتهي تبدأ ببؤبؤ العين وتنتهي عند الأعصاب البصرية. فالشبكية هي صفحة من المستقبلات شديدة التراص، كذا مليون من المخطوطات العصبية، نعم، تبدأ حين ينشطها الضوء المنبعث من الشجرة بإرسال نبضات إلى العصب البصري الذي ينقلها بدوره إلى قشرة الدماغ البصرية. وهذا ما قلناه آنذاك، وكل شيء إلى الآن قادر لأن يفسر بلغة الفيزياء والكيمياء. ولكن أين مكان اللون الأخضر من كل هذا؟ فالدماغ نفسه رمادي لون أبيضه، فكيف يستطيع أن يتلقى لونا جديدا دون أن يفقد لونه السابق؟ وكيف يستطيع دماغ سقراط أن يبصر ضوء الشمس إذا كان دماغه مغلقا ومعزولا تماما عن أي ضوء؟ ويكون الأمر معقولا لو أن سقراط حين وجه بصره نحو الشجرة لم يحس إلا بأذيه من الكهرباء في دماغه، تكون العملية بدأت فيزيائية كيميائية وانتهت فيزيائية وكيميائية، ما في إشكال. ولكن النشاط الكهربائي والكيميائي لدماغه الذي يمكنه من الإبصار بطريقة ما هو بالضبط ما لا يراه سقراط، وهو ما تنتهي عنده العمليات الكيميائية والفيزيائية. إن سقراط عندما ينظر يرى الألوان والأشكال والحركات والضوء وكلها بأبعاده الثلاثة، بل من العسير أن نتخيل كيف يمكن لأي من هذه الأشياء أن ينشأ عن المواد الكيميائية والكهربائية. إذن فالأمر مستند إلى الوعي الهابط من عند الله. طيب هذا هو الكلام الذي نقوله. شو الفرق بين كلام نيوتن قبل قرون وبين هذا الكلام؟ نيوتن كان بيقول ان موضوع العقل مثل موضوع الشبكية، مثل موضوع اعصاب البصر، مثل موضوع بؤبؤ العين، مثل موضوع الحدقة، عبارة عن امور مادة خاضعة لهذه القوانين. هكذا كان. الان النظر الثاني شو هو؟ يقول لا، مثل ما قال، يعني لو كان سقراط هو زار سقراط مثال لأي واحد منا فاقد الوعي، كل العملية الكيميائية والفيزيائية كلها بأكثر تفاصيلها التي يقرأها طلاب العلوم تتحقق والإبصار لا يتم. لماذا؟ لأن شيئا لا علاقة له بهذا كل فقد، وهو الوعي. ما هو الوعي؟ هو شيء خارج عن دنيا المادة، هابط من عند الله عز وجل، لكنه داخل في قوانين العلم أم لا؟ داخل. هذا معنى قولنا هنالك منظور جديد للعلم. فأنا لست عندما آتي بهذا الكلام من عندي لا شك أنه يكون محل يعني انتقاد، لأني لست متخصصا بهذا، لكنني أنقله من أصحاب الاختصاص بإدراك وهضم الوعي. نعم. الآن أيها الإخوة نتابع الحكمة التي كنا بصدد شرحها ولم نتمها بعد. طلبك منه اتهام له. شرحنا هذه الفقرة شرحا موسعا ولا داعي إلى أن نعيد. وطلبك له غيبة منك عنه، طلبك له يعني أن تقول أين الله؟ ما هو الدليل على وجود الله؟ أرني الدليل عليه. هذه نتيجة احتجابك عنه وغيبتك عنه، شرحنا ذلك. وطلبك لغيره لقلة حيائك منه، عند هذه النقطة انتهى الوقت. طلبك لغيره أن يكون لك رغبة من خلال عبادتك ومن خلال تقربك إليه، أن يكون لك طلب لغير الله يدل على عدم حيائك من الله عز وجل. هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أنك عندما تصلي، عندما تقرأ القرآن، عندما تحج، عندما تتصدق، عندما تزكي، عندما تتقرب بالقربات كلها التي شرعها الله عز وجل، ينبغي أن تقصد بهذه القربات ماذا؟ رضا الله. ينبغي أن يكون دافعك إلى ذلك أداء ضريبة العبودية في عنقك لمن هو ربك وأنت عبده. فإذا كنت تطلب غيره من إيش؟ من عبادتك، ديروا بالكم. تطلب غيره، تصلي قال لك ليش ما تصلي؟ الآن مشان الجنة. تصوم ليش ما تصوم؟ مشان الجنة. قريت إنه اللي بيصوم ما بيدخل النار، يلي بحج بيكون الكلام ولدته أمه مال ذنوب وبالتالي رأسا بيدخل الجنة إذا مات. نعم. إذا أنت تعبد الله من أجل أن تنال شيئا آخر غير رضا، أنتم ماذا تقولون عن هذا الهدف؟ هل هو لائق بمن هو عبد مملوك لله؟ أنا لو سألت رجل من الشارع عاصي لكن يعرف الله ويعترف بمعاصيه، لو سألته ما رأيك بهذا الموضوع لقال لي هذا عيب. لازم الإنسان يعبد الله لأنه هو عبد مملوك ورب ملكه. إن وضعني في النار وقال لي إنه أنت خلص لو طلعت على الغيب لا سمح الله واكتشفت إنه أنا للنار خلاص ما في فك، يعني ما في فائدة من عباداتي. في لازم يكون موقفي، موقفي هو أن أقول يا رب والله شو ما صارت فيه تساوي، أنا عبدك، ضريبة العبودية تقتضي أن أنفذ أمرك وأن أبتعد عما نهيتني عنه، وأنت لك العتبة يا رب حتى ترضى. هكذا يكون منطق العبودية. فلو واحد قال لا والله أنا عم صلي مشان الجنة وعم ببتعد عن المحرمات مشان ما ادخل النار، لاني سمعت وقريت عن النار شغله بتخوف كثير، فانا عم بهبط مشان حتى ما ادخل النار. يعني معنى ذلك لو انه جاءك من يخبرك بانك لن تدخل النار ابدا وانك ستكون ممن شفع لهم رسول الله، معناتها شو رح تساوي؟ بتقول ليش بصلي بقى؟ خلاص وصلت للي بدي اياه، ما بدي لا اصلي وبعمل برتكب المحرمات كمان، لان الهدف يلي مشانه عم صلي تحقق، والهدف يلي مشانه عم بترك المحرمات كمان تحقق، خليت انا رح اعمل اللي بدي اياه، مو هيك؟ ولكن الادب مع الله والخجل من الله يقتضيك ان تعبد الله لانه ربك ولأن العبد ينبغي أن يشكر ربه، وترجمان الشكر هو العبادة، ترجمان الشكر لله هو أن تعبده. إذا صحيح هذا الكلام ولا لا؟ طلبك لغيره لقلة حيائك منه، كلنا يتذوق هذا الكلام، يتذوقه طلبك لغيره من وراء العبادة يعني أصلا. لكن مو معنى ذلك لواحد يقول ممكن يجيني سؤال يقول طيب أنا عم روح السوق عم بطلب الرزق، هاي طلبت غير لا طلبت الرزق، معنى ذلك طلبت الرزق لقلة حيائي من الله؟ ليس هذا معنى كلام ابن عطاء. طلبك لغيره من خلال عبادتك، من خلال السعي إلى تنفيذ أوامره لقلة حيائك منه، عندما تعبده ينبغي أن يكون مطلوبك ذاته، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، هذا ما يقوله الربانيون ذاته، أنت مقصودي، عندما أحج، عندما أزكي، عندما أتصدق، عندما أقوم الليل، عندما أقرأ القرآن، عندما أذكر، عندما أصلي، عندما أتهجد، أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. طيب عبدت الله لذاته، ثم إنك رأيت أن الله يتحدث عن نعيم الجنان ويشدك إلى الرغبة فيها، إذا ترغب فيها أم لا؟ ترغب، يحدثك عن عذابه ويخوفك منه، إذا تستعيذ بالله من عذابه أم لا؟ تستعيذ مما خوفك منه وتسأله ما قد أغراك به، لكن لا تربط هذا بالعبادة، اجعل عبادتك لذات الله، لذات الله، ثم سله ما قد أغراك به، واستعذ بالله مما خوفك منه، عندئذ تمارس فعلا أدب العبودية لله عز وجل. هذا كلام واضح لا إشكال فيه، لكن أعود فأقول هذه رتب ينبهنا إليها ابن عطاء الله، ليس معنى ذلك يعني أن مخالف هذا الكلام مرتكب لمحرم، يعني مثلا قال طلبك منه اتهام الله، يعني معنى ذلك ما لازم نطلب من الله شيء إذا طلبنا منه ارتكبنا محرم؟ لا، لكنك نزلت عن مستوى لياقة العبد مع الرب. أجل فأنت واثق من أن الله سبحانه وتعالى لم يختار لك إلا الخير ما دمت تؤدي أوامره وتبتعد عن نواهيه؟ خلاص، ما دمت واثق بتقول يا رب اختر لي ما يرضيك، يا رب أنت أعلم بما يسعدني، فأنا سلمت أمري إليك وفوضت أمري إليك. نعم، من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا وارض عنا، ربنا وارض عنا، هذا هو المهم، أن يرضيك وأن يرضى عنك لوجود بعدك عنه، طلبك من غيره، هذا الأمر طبعا فيه نوع من الشرك، أن تطلب شيئا ما لكن لا تطرق به باب الله، تطلبه من زيد من الناس، هذا دليل على بعدك عن الله سبحانه وتعالى. فأي شيء، أي حاجة من الحاجات التي تعن لك لا تقصد بها إلا الواحد الذي لا يفيدك غيره ولا يضرك غيره. وقد ذكرتكم بحديث رسول الله الذي يرويه عبد الله بن عباس يوم أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه وقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن هذا هو مصداق ما يقوله ابن عطاء الله. إذا كنت أعلم هذا، عندي هذه العقيدة أن الأمة لو اجتمعت على أن تفيدني لم تفيدني إلا بما كتبه الله لي، والعكس، طيب ما الذي يدعوني إلى أن أسأل غير الله؟ لماذا لا أسأل غير الله سبحانه وتعالى؟ لا أريق ماء وجهي لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فالعبارة غير دقيقة، عندما تسأل إنسانا مثلك تريق ماء وجهك، لكنك عندما تسأل ربك تحافظ على ماء وجهك، لأن سؤال العبد للرب فيه اعتزاز، ولكن سؤال العبد للعبد في امتهان. نعم. هذا الكلام يمكن أن يرد عليه النقاش، طيب هل هذا يعني المريض لا يذهب إلى الطبيب؟ هل هذا يعني أن الإنسان الذي الجاهل في أمر من أمور الزراعة لا يذهب إلى مهندس زراعي ليستعين به في أمر زراعته؟ هل هذا يعني أن لا نطرق أبواب أصحاب الاختصاصات المتميزة التي لا نتمتع بها، لأن الباري عز وجل يطلب منا أن لا نطلب إلا من الله سبحانه وتعالى؟ لا. ما معنى طلبك لغيره ببعدك عنه؟ أي يقينك بأن زيدا ينفعك وخالدا يضرك، وبناء على ذلك تترك بعض هذا وذاك، هذا شيء ممنوع وهذا دليل بعدك من الله. فالطلب مقياسه الشعور الداخلي وليس اللسان، وليس اللسان. لا، النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يستعين بأصحاب الاختصاصات في أموره الخاصة والعامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بالمزارعين ويسأل عن آرائه فيما يتعلق بالزراعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بأصحاب الصناعات من الذين يمارسون خياطة الثياب، أو الذين يمارسون بأعمال البناء، أو الذين يمارسون الصناعات والتجارات لأمور المدينة المنورة ولأمور المجتمع الإسلامي. لكن لو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعتقد أن هؤلاء يفيدونك شروى نقير؟ لقال إطلاقا أبدا. إذا لماذا تسأل هذا وهذا وذاك؟ الجواب، لأن الله عز وجل سخر الناس بعضهم لبعض، سخر الطبيب للمريض، سخر الدولة للشعب، سخر أصحاب العلوم الهندسية لأعمال البناء، سخر الاقتصاديين لأعمال التجارة ونحو ذلك، سخر الناس بعضهم لبعض. بناء على ذلك فأنا أسأل فلانا وأنا على يقين أن فلانا إنما سخره الله لي، وإذا لم يشأ الله أن يفيدني فلن يفيدني عمله واجتهاداته وسهره علي أبدا، لكن الباري عز وجل سخره. فإذا كان الباري سخره ينبغي أن أتعامل مع الله طبق النظام الذي أقامه الله عز وجل في هذا الكون. وهذا الشيء ذكرته مفصلا عندما شرحنا قانون السببية في الكون. يعني مثلا هذا الكلام إذا وعيناه بشكل ظاهري ربما يأتيني من يقول غدا، طيب ما دام ما حدا يضر غير رب العالمين، ما حدا ينفع غير رب العالمين، هالنار هي اللي قدامنا ليش ما حط حالي فيها؟ الله سبحانه وتعالى اللي بيحرق اذا بده يحرق، والله هو بده يحميني اذا بده يحميني، لذلك ما لازم قيم لها وزن، حط حالي فيها وما مشكله. هيك بنفهم الكلام؟ لا. ثاني قال طيب ما دام الله هو النافع وهو الضار، ليش حتى اشتغل بالسوق؟ ليش حتى اجيب مصاري مشان اهلي؟ وليش حتى انا عطشان نروح لهنيك جيب المي مشان اشربها؟ الله بيرميني بدون ماء، بدخل الماء بيتمي وقت بده. هل هذا معنى هذا الكلام؟ لا. الباري عز وجل اقام هذا الكون على نظام الاسباب والمسببات، جعل الغيوم سبب للامطار، جعل الامطار سبب لاخضرار الارض، جعل النباتات سببا للحبوب وانواع الاقتيات، جعل الاقتيات سببا للعافيه. كل هذا جعل اسباب، لكن الفعال من؟ هو الله. صحيح. الباري عز وجل جعل الماء سببا للري، جعل الماء سببا للطعام، اخرج من الارض انواعا من الادويه، وقال لرسول الله نعم ما انزل الله داء الا وانزل له دواء الا الشام، يعني الا الموت. طيب قال تداول يا عباد الله. ربنا عز وجل اقام هذا الكون على سلسله مترابطه من الاسباب والمسببات، يجب ان اتادب مع نظام الله وأن أتعامل مع هذا النظام الكوني الذي أقامه الله. إذا أتداوى عند المرض، إذا زميت أشرب لأن الباري جعل هذا علاج جذري، إذا أذهب أكبح أزرع أصنع أفلح من أجل الرزق، لكني وأنا أفعل هذا كله يجب أن أعلم يقينا أن الفعال هو الله. فأنا عندما أذهب إلى الطبيب أطلب الشفاء ممن؟ من الله عز وجل، وأقول له يا رب لقد سخرت هذا الإنسان لي وامتثلت أمرك فجئت مستسلما له كي يكون هو سبب شفائك لي. نعم، ففي هذه الحالة جماعة من أمرين، تأدبت مع نظام الله ولم أطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، كذلك ما يتعلق بالفلاحة بالسعي في مناكب الأرض بالزواج برعاية الأولاد، كل هذه الأمور ما ينبغي أن تحجبك من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، هذا معنى كلام ابن عطاء الله. إذا من المقصود بهذا الكلام؟ رجل من الناس يؤمن بقرارة قلبه أن عمله في متجره هو الذي يرزقه، هذا والعياذ بالله نوع من الشرك. يؤمن أنه لو لم يذهب إلى هذا الطبيب لما شفي، يؤمن أن هذا الدواء إذا ثبت علميا أنه علاج لهذا الداء قطعا بده يصير شفاء، لأنه هي شغلة علم يا أخي، علم ما دام تبين أن السكر هذا دواءه، إذا خلاص متى ما أخذ هذا الدواء بده ينزل السكر، ما في كلام. هذا هو الشيء المنهي عنه. فأنت بهذا أشركت مع الله سبحانه وتعالى. من الذي جعل هذا العلاج علاجا للسكري أو لغير السكري؟ من الذي جعل هذا الطعام سببا للشبع؟ الله. ما دمت تعلم أنه الله، ممكن واحد يأكل يأكل يأكل ما بيشبع، ما في ناس هيك؟ هلا ما في ناس بياكلوا بياكلوا بياكلوا عجوبه بحياتهم تلاقي ولا يشبعوا ولا يستطيع احد ان يتبين السر والحكمه. نعم، كذلك الماء، كذلك كل شيء. فلا تطلب الا من ربك، تادب مع نظام الكون، اسعى في مناكب الارض، نعم اطرق الابواب التي امرك الله ان تطرقها، وفي الوقت ذاته كن عرشيا، اي ليكن يقينك موصولا بالله مخترقا هذه الاسباب كلها، واعلم ان الله هو الفعال وهو الذي يقضي. ولا تقف عند احد من هؤلاء الناس، بتمارس الاسباب لكنك لا تقف عندها. هذا الكلام كلام واضح ما هيك يا اخواننا؟ طيب انا حكيت كلام عدة اسابيع اذكركم فيه. ربنا عز وجل ولا في اية من ايات القرآن لما عم يتحدث عن السفن ما بيقول ان السفن هي اللي عم تحمل الانسان، بيقول مين اللي بيحمل الانسان السفينة؟ ربنا. حملناه على ذات ألواحنا دسر، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. لو كان الفلك المشحون طبقا للقوانين الفيزيائية التي بموجبها تطفو على وجه الماء هي التي تحملك، وقال الله وآية لهم أن الفلك المشحون حمله، ما كان لازم يقول. لكن القوانين الفيزيائية موجودة نتعلمها، ولكننا في الوقت ذاته نعلم أن الذي قمنها هو الله، ولذلك الذي يحمل الإنسان في الفلك هو الذي أوجد هذه القوانين، عندما يشاء يبددها، وإذا بالفلك كله غرق. في الآية الأخرى حملناه على ذات ألواح ودسر، حملناه ما حمله الفلك المشحون بشكل من الأشكال. ربي عز وجل أمرك بأمر سلوكي وأمرك بأمر اعتقادي. أما الأمر السلوكي فهو أن تتعامل مع كونه الأسباب، أما الأمر الاعتقادي فهو أن تعلم أن المحرك والمسكن والفعال لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذين الأمرين كيف اجتمعا في قول الله عز وجل لسيدة مريم: وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. جزء النخل كان يابس ولم يكن الوقت وقت رطب، ثم جزء النخل نزل هذه الدعامة. ما هي القوة التي تحرك هذه الدعامة؟ جزء النخل الذي هو في أدناه. طيب مع ذلك ربي شو قال؟ وهزي إليك بجذع النخل، ممارسة السبب، ممارسة السبب فقط. لكن من الذي يتصور أن يد سيد مريم في تلك الساعة التي هزت الجزع هي فعلا الذي كان سببه في تساقط الرطب؟ في هذا يتصور أبدا. لكن مع ذلك ربنا شو قال؟ وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جميعا، أي إن فعلت السبب الذي آمرك به سأخلق لك رطبا جنيا طازجا يتهاوى عليك. الباري خلق الرطب، هو الذي أنزل هذه الرطب عليها، لكن قانون السببية بده يمشي، قانون السببية ليس فعالا. هذا معنى كلام ابن عطاء الله الذي يأخذه ويمتصه من كلام الله عز وجل ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام يوصلنا إلى تساؤل عما لو أن الإنسان توسل برسول الله، توسل بالصالحين، القانون الذي ذكرته ينطبق عليهم. شو قلنا عن دعاوك للطبيب؟ حرام تقول عند الطبيب؟ لا، بس إياك أن تعتقد أن الطبيب هو الذي يشفيك. حرام تستعين بالمهندس مشان بناء اللي أنت بصدد إقامته؟ لا أبدا، لازم تقول عنده، لكن إياك أن تعتقد أنه هو الذي أفادك من عنده. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، قلت لله وللرسول: اللهم إني أسألك بحبك لرسولك، بجاه رسولك، بقربه منك، برحمتك التي أرسلتها للناس، أن تغفر لي ذنبي. وأنت تعتقد أن الذي يغفر هو الله سبحانه وتعالى؟ لا إشكال في ذلك إطلاقا. لماذا؟ لأنك في الحالين تعاملت مع الأسباب التي خلقها الله عز وجل. ومن حسن الأدب مع الله أن تتعامل مع الأسباب التي خلقها الله. الطبيب سبب والنبي مو سبب؟ أليس النبي سببا للرحمة التي تنتشر في عباده جميعا يوم القيامة؟ هو القائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، هو والنبي يقول عن نفسه: أنا رحمة مهداة. نعم. طيب إذا كما أن التوسط بالطب للشفاء وأنت تعلم أن الشافي هو الله ليس شركا، فكذلك التسبب للمغفرة بالتوسل برسول الله وأنت تعلم أن الغفار هو الله لا غيره ليس شركا بسبب بشكل من الاشكال. والعجب كل العجب ممن يفاوض بين الامرين بشكل غريب. فاذا ذهب مريض الى الطبيب وهو يعاني من مغص مثلا في امعائه، قال له دخيلك يا طبيب خلصني من المغص الذي كاد ان يقتلني. لك ما حدا ما بيوقف عنده، ما بيقول كفر، ما بيقول ليش حكيت. اذا واحد قال له شو رايك في هالحكي، بيقول لا بس عقيدته سليمه، هو يعني عم يقول له هالكلام بما انه الله سبحانه وتعالى سخره للشفاء. طيب بيروح هو نفسه لعند النبي عليه الصلاه والسلام يزور المصطفى ويقول اللهم اني اسالك بجاه رسولك ان تشفيني من امراضي. بيجي واحد كفرت. لك ليش هذيك الساعه لما قال له للطبيب خلصني من هالمغص ما كفرته وشفت له التأمين.